حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. واو مصطفى السيسي، ما تعملش نفسك لابط، شكلك عايز تتظبط يا ابن انت بطل عبط، وغرب بتنكش مين، ما تكرفش وتقول انا هتتحط في المعجنة، ما حدش بياكل هنا، شوف بابا رايح فين. هلا يا ابن احنا خلصة معانا، سابقين وكل ورانا، ربي عباد علانا عشان النواسة كان غلب على اي حد عدانا، فعيال كتير سخنانا، اول مجموعي انا اتحطوا في السلخانة، ما تضربش عيل قاصر وتنزل ماسك له خناصر، طب اذكر لي اي عناصر يا ابن انت رحت معانا، ما ترفعش بوست شتيمة على حد ملهوش قيمة، ما تشتم في خلق زعيمة وورينا لقطة مزاغة. لا لا ما تعيش دور جنتانا، ما كفاية بقى هرتانا، مجمج جيوب تتمالا لسه القلوب عيلة. هل انت عرفت تجيك مشكلة؟ هل تملك السندالة؟ طب جنب مامتك يالا، لسك يالا بمريالة. يا كدب ده انا مصياتك، ده كان كله مستقبطك، وهي الدنيا بتكحراتك عشان تفتكر ايامي، ده شكلك نسيت رناتك وصور اللي مالية حالاتك، منين قولي جبت كشاتك يا كلب الفلوس يا حرامي. هنا على كل باب اسمنا، دي جهتنا وده حينا، كل اللي جه عندنا برجولة حاجة عننا. جدع لو ما اتحبستش جدع، الحبسة فيها البدع، وحشنا اخويا الجدع، في الدقيقة شاف الوجع، ما خدناش غير النفسانة، ما شفناش معاهم هانا، ما شافوش غير الجدعانة، وورونا غدر كتير بيتكلموا في ضهرنا، بيسلموا في وشنا، صحاب مين بقى يا عمنا، كل الصحاب بتغير. جرب وفي كلمة جاب على ورا، طب ليه عامل عنطرة، ادي اخرة المنظرة والهري والحنكرة، كرت عالفاضي بعد انفلت داخل يعارك بلد، الفرد فيها بلد، ما تجيش وتعمل ولد. انا الطفرة وانتو البفرة، انا الكينج صاحب الشفرة، انا الصعب وانتو بوفرة، ده في منكم بالهيلة، انا القاسي دول ملياسي، عيال دكة وانا اساسي، ما بشغلش بيكم راسي، في مخي بلاوي متلتلة. طلب يلعبني بس اتغلب، خد شلطين واتقلب، ده شكله نخ وتعب، من الجولة خاف وتراعب، كنف علشان يا ناس يتعرف، وياريته اصلا معرف، ده الكلام ولا صرف، كان نفسه يوم ينحرف.